فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أحج بنيتين بأن تكون هذه الحجة عني وعن والدتي في الوقت نفسه؟ ما شاء الله، معنى في الدنيا، معنى حج في الدنيا عن اثنين أو ثلاثة، ما الحج ما يكون إلا عن واحد، العمرة لا تكون إلا عن واحد. نعم.